شرطا من شروط العمل في مقام الدعوة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. لا يجوز الإنسان أن يتعبد بعبادة الدعوة الله عز وجل بدون علم إطلاقا. والعلم هنا يعني يعنى به علم خاص، لأن العلوم كما هو مقرر تنقسم إلى قسمين في مجملها، إلى علوم دنيوية وإلى علوم دينية. العلوم الدنيوية تقودك إلى مقاصدها، فتقرأ في الطب لتكون طبيبا، وتقرأ في الهندسة لتكون مهندسا، ولكن إذا أردت أن تعمل في حق الله عز وجل فيلزمك من العلوم ما يتعلق بها، اللي هي قضية معرفة القرآن والسنة أصول الدين. ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم كمعلم وكرسول قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا لابد للداعية، وأنتم الآن سوف تخرجون بعد ساعات من هذا البيت، يعني هذا المسجد بيت الله عز وجل، بعد أن مكثتم فيه شهرا كاملا تقرؤون كتاب الله وتتعلمون الفقه فيما درسنا من كتاب التوحيد وغيره، فهذه المسألة تحتاج منكم إلى مواصلة. يعني هذه المسألة هي بداية وتحتاج إلى مواصلة، لأن الله عز وجل يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في وهو المعلم والذي يأتيه الوحي، خاطبه قائلا وقل رب زدني علما. فالعلم هو الشيء الوحيد الذي قالوا أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكثر منه، ما قال له قل رب زدني مالا، وما قال له قل رب زدني جاها، وإنما قال وقل رب زدني علما. فهو الشيء الوحيد الذي يلزم أن يسأل العبد ربه في أن يكثر له منه. فالعلم يحتاج إلى صبر، قضية العلم، لأنه العلم يحتاج إلى صبر، لأنه هو يمثل نوعا من أنواع الجهاد، والجهاد أمر عظيم يجاهد الإنسان فيه هوى نفسه ويجاهد شيطانه، لأنه يتقرب بعمل ويعني اختار الله له صفوة من البشر. عمل الدعوة، الدعوة دي الله عز وجل اختار لها صفوة من البشر يعملون في العمل بها، وبالتالي من يعمل أيضا في هذه الدعوة يمثل صفوة البشر ما اصطفاهم الله عز وجل بعد الرسل، فهو في سبيل الله عز وجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، يعني ما تتبطأ، لا تترك الفرص تفوت عليه، تغتنم الوقت في وأنت تريد أن تعمل في حق الدعوة، في أن تستفيد من كل دقيقة، في أن تزيد إلى معلوماتك آية، أو أن تزيد إلى معلوماتك حديث نبوي وما دل عليه من فقه، لأنك أنت أصلا في نهاية المطاف هذا هو الشيء الذي تنشره، هذا هو الشيء الذي تنشره، أنك تنشر علما. وبالتالي يحتاج هذا إلى صبر. إذا كانت الدعوة هي من شروطها العلم، فإن من شروط العلم وبالذات العلم الشرعي، لأنه يتمثل في عبادة، وأنه يمثل خروجا في سبيل الله، فتحتاج إلى صبر. إبليس بالمرصاد، يعني إبليس قد لا يقف عائقا بينك وبين أن تسافر في أن تقرأ الطب في أمريكا وألمانيا، ما في وسوسة، والله صحيح ما شغل الدنيا في النهاية، إبليس ما بوسوس لك كثير وما بعطلك، ماشي ألمانيا مش تقرأ طب أركب، ما هي مشكلة، ولأنه أصلك ماشي هناك بلاد بتاعت فتن، وده مش معناه حرام، لكن في نهاية المطاف أمر يرتبط بدونه، يعني لا يمثل كأن تخرج من بيتك لتعلم آية، أو أتعلم علما دينيا أن تنفذ، لا لا. ولذلك تجد الكثيرين الآن وتجد الأمة بأكملها في العالم في تسابق في مقام العلم الدنيوي، لأن ليس فيه إبليس، ما في إبليس بعطله، إبليس لأنه ما في إبليس أصلا. لكن تأخذ المصحف الآن لتقرأ سورة يعطلك إبليس إلا أن تجاهد نفسك، لأنه عباد الحرف بأجل حسنات. يمكن أن تقرأ 20 جريدة إبليس يتفرج عليك ما يعطلك. أقرأ هون بعد أخبار اليوم، أقرأ الرأي العام، أقرأ ما عنده معك شغل. تقرأ 20 جريدة وبعد لك ما عنده معك مشكلة أبدا. لكن أن تقرأ آية واحدة ينعسك، تقرأ حديث، تأتي لمجلس علم إن لم تكن مجاهدا لنفسك لا تستطيع. فلذلك أول ما أوصيك به أن تصبر، لأنه طلب العلم صبر، والإنسان دائما يعمل داعية، ما ممكن يعمل داعية بين يوم وليلة. نعم هو لا يعطل العمل في الدعوة، يمكن أن تدعو ولو بآية، لكن أنا أقول لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكن أن تعمل، ما دمت أصلا تعلمت الآية. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمد فليتبوأ مقعده من النار. لكن يبقى أن تبقى أنك تريد أن تعمل في وظيفة رسل، تعلم هذا الدين في 23 عام. الشريعة ما لدى يوم وليلة، عشان يكتمل هذا الدين جبريل عليه السلام طالع بين السماء والأرض 23 سنة، والله صحيح، عشان يكتمل هذا الدين. قل يا محمد يقول، قل يا محمد يقول، قال الله يقول 23 سنة حتى اكتمل هذا الدين. فاصبر، لا بد من الصبر. ولذلك تجد ان الصبر يعني لا بد منه على هذا العلم الذي يتعلق بقضية الدعوة. الله عز وجل لا بد فيه من الصبر، فإن لم تصبر لن تتعلم، لا بد من أن تصبر وأن تجاهد نفسك في أن تتعلم. المسألة الثانية في باب الوصايا، لا بد من اختيار المعلم الناصح الأمين، وخاصة في زمان الفتن. يعني مشكلة أصبحت ليست قضية أن تتعلم، لكن على يد من تتعلم، هذه أصبحت مشكلة. الآن قد تجاهد نفسك بأن تتعلم، ولكن لابد للمتعلم المعلم، لأن النبي عليه السلام كان معلما، وكان له معلم هو جبريل، علمه شديد القوى. في العهد الأول في زمان توحد الأمة، لما كان العهد قريب من هو في زمان النبي عليه السلام، في زمان الصحابة، في زمان التابعين، يعني مشكلة العلم كانت سهلة جدا، لأن كل من ينطق باسم الدين كان عالما وكان ثقة، كانوا هنا ثقات. يعني تلقى عالم في المسجد يعلم، معناه هذا زول شنو؟ ثقة، لأنه الناس كانوا قريبين من عهد النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن في زمان الفتن، في زماننا هذا، أصبحت المشكلة في المعلم، لأن من تولى الأمر في تدريس العلوم الدينية أصبحوا ليسوا بثقات جميعا. معليش، علوم الدنيا في قوانين بتضبط هذا، وفي تجديد على هذا، الحكومات تتدخل. واحد لو عاوز يعمل في حقل التعليم، تعليم الطب، لابد أن يكون حاملا شهادة، ولابد أن تقرأ في مؤسسة رسمية، واواها. ومن انتحل شخصية في مسجد جاء يقري الناس طب في جامع، يقبضوا طوالي اللي ملئوا الناس دي، يقول لهم داري غريكم طب، تجي 3 7 تقبضوا طوالي والجماعة معه. انتوا غريتوا جامعة؟ لا، ده محل طب، اركب يركبوه. لكن علوم الدين شتت الأمة، وصارت الأمة جماعات وأحزاب، وصار الدين غريبا، وخلط الحق بالباطل، ودي كلها علامات ساعة وفتن. ولذلك الله عز وجل جرح كثيرا من العلماء الذين يعملون في هذا الحقل وينتحلون شخصيات علماء يبلغون عن الله. وأنت تطالع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، خطابه للمؤمنين، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار هم العلماء، الله قال كثير منهم من العلماء، يعني علماء الدين، يعني الكلام يتكلم عن الدين. إن كثيرا من الأحبار مش شوية كتار جدا، وش قال إن بعض، إن كثيرا من الأحبار أنها علماء يجوا يحدثوك باسم الإسلام وهو مجرم في نهاية المطاف، والله صحيح مجرم بكل ما تعني الكلمة، لأن القرآن جرمه مجرم، لأن الأمة صارت فرق وطوائف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، فأصبح المعلم ذات الثقة مشكلة كبيرة. عشان كده الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهذا كلام جميل، قال إن يعني من حظ الحدث والعجمي أن يدل إلى عالم سنة. العجمي طبعا العلم ده علم دين بتاع عرب، ما بعرف العربية. العجمي إذا كان داير يتعلم، إذا الله داير يوفقه يدله على عالم بتاع سنة لما قال شعبه. والحدث الشاب القائم جديد يعني في سنكم هذه، طالب العلم وطالب الدين، يعني من حظه إنه كما قال الشافعي إنه من يلتقي به ليعلمه يكون من أهل السنة. لكن لو جاء من الأول ولد له واحد صوفي وهو شاب دار الدين سلك سبيل العلم يدوك فيه مغلب بالعلم بتاع الصوفية، ده تعني ما يمرق منه إلى يوم الدين، لأنه قاعد ده الدين. ما الأول، ما أول ما لما فيه وبعدك يا يعني شحن ذهنه بعلوم نسبت إسلام وهي ليست منه، وصدق هذا ثقة في هذا وهو ليس بثقة. يلين فيه واحد زيدية يديك علوم، ده الآن على مستوى العالم الفكر الصوفي الفكر الشيعي. لك أن تتخيل كيف صار يعني إنسان يطلب الجنة شيعيا، يطلب الجنة شيعيا، لا شك أنه وجد عالما شيعيا على حد ما هو التقى به وأخذ منه هذا العلم، على أن يسب الصحابة ويكف وينقض القرآن ويسيء إلى الأمة باسم التشيع على حساب دخول الجنة. ولك أن تتخيل أن هؤلاء الشيعة، يعني أنا ما أتكلم عن الشيعة الآن، لكن بلين فيك، ولما في ناس ما في ناس شيعة دخلوا كيف يعني؟ هل ولدوا شيعة؟ ما هو واحد يكون بعد 33 سنة لا في صينية بقى شيعي، 33 سنة بتاع صعوب وسجاير وبنكو، ولد دعين نمسك درب الله اللي مليه في شيعي ما تكلف تام مسكين، ما عارف درب الله وين. لكن أول ما التقى بهذا الخبيث الشيعي فأوهبه على أن هذا درب الله، يسب الصحابة واو والقرآن محرم إلى آخر. صوفي أخو مسلم، لك أن تغيديك واحد برضو من تلاميذ حسن البنا المصري، والكلام ده من دنس لك في مادة الفرق والأديان، شعار عريض جبهجي، والله صحيح، من تلاميذ حسن البنا المصري، فتنة لأمة الإسلام، يوهمك بفكرة بتاعت رجل ضل هو الطريق فيها وأضل كثيرا من خلق الله وخلقوا فتنا. أنا ما أتكلم عنها، لكن بدرسك لا يجيت المعنى في منهج منحرف تظن أن هذا الإسلام، وقد تموت في هذا وأنت لست على الحق، على حساب أنك تطلب جنة وأنك على الحق، تبا لهذا وتبا لذاك، أنت فاهم؟ أو أن تكون أنصار مهدي زي ناطي ومسكين ضال الطريق، خشيت لك مسجد بالغلط لقيته لابس جلابية مغلوبة، قال الله قال ما سلم قال الله، يلفك يجيبك يبقيك أنصار مهدي شيعي، فكرة شيعية خبيثة، ولا فرق فتن كثيرة جدا. افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار قبل المبعث إلا واحدة ظلت سبعون فرقة فارقوا طريق موسى عليه السلام وثبتت واحدة على الحق، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وثبتت واحدة على الحق، وهذا قبل المبعث، الآن ما في. وتفترق أمتي أمة أعداء الإسلام طبعا، هذه سنة من سنن الرسالات والأديان، الافتراق في الأمم لمسألة لا تقبل الجدل، ولكن أين المخرج؟ لا تقول لي ولماذا، وحقه حقه ما نختلف، ونحن اختلفنا وانت ايه حقه ما نختلف، والخلاف واقع، حقه نختلف ده الصحيح، لأن الرسول قال لا بد أن تختلف، لكن حقه ما نختلف هذا جهل، نحن اختلفنا ونختلف، ولكن كيف المخرج؟ سؤال. وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما هي؟ قال ما عليه أنا والصحابة. أنت عرفت هذا؟ فإذا الله عز وجل بصرك بهذا، هذه نصيحتي إليكم، إذا بصركم الله عز وجل أنتم بهذا، وعلمتم بطلان كل الفرق المنحرفة من شيعة وأنصار بادي وإخوان مسلمين وصوفية كله وحزب بعث كله وسرورية كلهم، إذا عرفت أن ذلك كله على مرال ودخلت المنهج السلفي مع لي أنا وصحابتي، إذا تبقت فيها مشاكل كان أيوة أنصار سنة، إذا تبقت فيها لولا ولا أنا، ولذلك أحذرك وأحذرك من هذا المنبر، لأنه مع لي وصحابتي دي أصبحت أهل السنة ذاته الآن ملخبطين، وبتكلم عن واقع في السودان في كم تيار الآن، أنا دار أتكلمك بصراحة جديدة وعشان بعدين تمرق على النجيضة، في تيار المركز العام صار سنة، تيار الإصلاح اللي هو معروف دي، تيار جمعية الكتاب والسنة، في تيارات قائمة جديدة بتاعنا نزار هاشم وزعيط ومعيط، وبعدين قل له هوس في النهاية، انت فاهم كلامي؟ انا دايرك تكون في النهاية، هذه التنظيمات نحن قد لا نعادي اصحابها لانهم في نهاية المطاف سلكوا المنهج، ولكن تغلب الاهواء والمصالح احيانا باسم التنظيم، باسم هنو التنظيم، ويتولى الامر من ليس باهله، والتنظيم لا غبار عليه شرعا، نحن ما بنحارب التنظيم كما يتوهم بعض الناس، تنظيم كويس مطلوب ان الناس تنظموا وقدموا الدعوة عن طريق تنظيم والله مفروض، لكن ان يتولى الامر ما ليس بأهله في التنظيم، في التنظيمات دي التنظيم ما بطال، ليسوا جميعا هم لا خير فيهم، لكن في ناس في التنظيم افسدوا المنهج وافسدوا على انفسهم وعلى غيرهم، فاذا علم ذلك يبقى لابد أن تكون على حذر، وأقل ما تكون به أن تبعد عن هذه التنظيمات، أطلبها أو أدبر لي أمين الدعوة بكاعة اللناي، وأدبر لي عبد المعين صالح، وأدبر لي مين ضعيط ومعيط، وكل واحد عاوز يجي، وأمار البحري لا تبع عبيدة مين مختار وضعيط ومعيط، هاي وبدأ تمسك في المنهج بتاع النبي عليه السلام، تجالس العلماء الثقات، تأخذ العلم من الثقات، ما تأخذ دين من تنظيمي من نكرة، يجيك واحد بتاع تنظيم يقول لك عندنا اجتماع، عندي معكم لقاء، من أنت؟ أنت رئيس الجمهورية؟ لا، النائب الأول؟ لا، من؟ أمين الدعوة بالتنظيم، أنت مشهود لك بالعلم؟ لا، تنظيميا أطلع برا ما تنظيميا، أطلع برا ما تنظيميا، نحن بنعرف يجي عالم يكلمك عالم، أما أمير بحري زعيط محيط أمين تنظيم ده يمشي يشوف ليه شغالة تاني، لأنه نحن خوزاي يعني كرهونا هذه التنظيمات مع كونها هي لا بأس بها في الشكل، تأخذ المنهج القويم وتكون حر، فاهم يا ابني؟ تكون حر تأخذ العلم بتاعك بالدليل، لأن هذا هو الدين، دين مبني على الدليل ليس على أوامر، أوامر تأتيك من زعيم التنظيم أو إلى، تأخذ الدين بالدليل عن طريق عالم ثقة، برضو زون نكرة إذا داد دليل ما تأخذ منه، كلمة الدليل دي يعني واحد يقول لك أنا جبت لك دليل يكون تنظيمي أخذ له حديث هو ليس من أهل العلم المشهود لهم بالعلم، لكن حفظ حديثا ويفتيك به هذا حديث ما فهمه فاهم فاهم، فتأخذ العلم من الثقات، انت فاهم كلامي، تفعل بها الثقات ثم تنشر العلم، ولا بد من نشر العلم من مواجهة الأعداء. ودي مسألة طبعا يمكن الآن في التنظيم بتاع التنظيم بتاعكم ده، هم جابوا الفتن دي وخلونا نجي في المحل ده هنا في السمراب وكده، وخلوا الدورة دي تقام تحت إشراف معهد الرشاد اللي هو في هذا في نشرك للعلم لابد من أن تتعرض لأهل الباطل وأن تكشف عن زيفه، لأنه سنة الأديان أنت هتحارب ناس بالفكر، ما تقول الدين ده يعني الحرب مبنية على الأفكار والمعتقدات، أما بقية الأحكام دي ما في خلاف بين البشر، القاتل يقتل ما في خلاف، والله صحيح، الزاني يجلد يجلد بين المسلمين، لكن الشريعة قامت بين الرسل والأتباع والأقوام على محاربة أفكار ومعتقدات، فمن حمل منهج الدعوة لابد من أن يواجه تيارات مختلفة إلحادية وشركية وتيارات أخرى تعمل باسم الإسلام فيما ذكرنا آنفا، اللي هي تفترق أمتي على 73 شنو فرقة، دي كلها هي مكلف أنت صاحب المنهج القويم أن يصادمها. مين اللي صادم الشيعة؟ أنت راجل الخوارج، الخوارج يصادموا الشيعة؟ الخوارج يصادمون أهل الإسلام؟ ترى اليهود يصادمون الشيعة؟ الشيعة إخوان للرافضة لليهود، وعلى هذا الذي يتولى الكشف عن زيف كل هذه التيارات هو صاحب المنهج اللي هو باسم العلم، هتكتب عنها بالعلم، ما انت هتعرف، اوعى تيجي بتاع التنظيم يقول لك والله نحن وده تضيع الدارية ضيعوا المنهج، الشفاتة بتاع التنظيم ده اللي هو نحن يقول لك ما داري مشاكل، ما داري مشاكل في في دعوة بدون مشاكل، انت قاعد احنا عندنا معزوم معانا عشان انت عاد منك عجا داعية دا يمرق ما يتوقع انه يقتلوه عديل، والله سعيد. وما بتاع القرية ذاك لما جاء قتلوه في شنو نشل له واحد واضرب له مثلا أصحاب القرية بجاء المرسلون ده تفتكر جاء من القرية ما رجع كله كله، يعني انت قال مثلا دي حصل الصدفة، ما هو عارف النتيجة، قتلوه ولغاية ما الله دمر القرية بأكمال، قصة طويلة مما تسع انت فاهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ده الرسل كتلهم، كتلهم منو؟ كتلهم ناس على رسلهم لهم، فالداعية السلفي الذي هو على بصيرة لابد أن يتعرض لهؤلاء ذات. طبعا بتاع التنظيم يقول لك لما ما يتكلم في ديل، ونحن عندنا التوجيهات في الوقت الحالي نتكلم في الشيعة بس في الوقت الحالي والبعض لحد ما تجتمع لجنة، أنا كافر لجنة بتاع شنو؟ أنت مكلف تحارب الكل، والله صحيح تعلنوا حربا على أي منهج منحرف، لأنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ده منكر انتهينا، أخو مسلم عشان فطر معاكم امبارح فطرت سوا، أنا أخليه على حسابك أنت على حساب التنظيم، ها تبغى تبارك التنظيم أنت، خلي دعوة الله تكشف عن زيف أي عقل جهاد، والله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، ما من نبي بعثه الله قبله، كلام نبي صلى الله عليه وسلم، إلا كان له حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم تخلف من بعدهم خلوف. الرسول قال سنة الأديان، إنه أي رسول بيكون عنده أنصار، إن شئت سميهم أنصار سنة سميهم أي أنصار، لكن في النهاية القصة ما قصة شعار، ما شعار ما شعار، لأنه قصة قصة قال القصة بتاع الشعار أنصار سنة، بعدين الله يقول وين أنصار سنة خشوا، لا ما في كلام الجهل ده، أنصار سنة صحيح صحيح، شعار ده بخارجك، ما في تنظيم بيجي خارج يقول له ده معانا، ده شغل بتاع الصوفية، ده معانا قام معانا أمين الدعوة خشوا، على كيفك أنصار سنة بالمنهج بالالتزام، كان له حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم تغلب من بعدهم خلوف، خلوف يعني طوائف وجماعات تعمل مثل الإسلام، إخوان مسلمون شيعة أنصار مهدي كله خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، منهج غلط غلط بحكم الإسلام، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه ده شغلك انت، يده دي بتاعت الحاكم، إلا إذا جاك برضو بيدك ممكن تشتغل، إذا تنظم وجاك في رقبتك دي تجاهده بيدك تجيبني أحوال برضو واردة، أنت فاهم كلامي؟ إلا يجيك في رقبتك، لكن عشان تزيل البدعة ده خلي الحاكم، لكن باللسان قاتل، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلب فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فأنت مكلف تواجه وتنشر تحارب الشرك والبدع، تنشر أصل أخطر شيء على الإسلام الشرك والبدع، هذا منهج، منهج الشرك في التشريع، والشرك في شنو؟ في الاتباع، أنت فاهم؟ فإذا عرفت ذلك يبقى أنت مكلف تبلغ هذا وتحارب هذا، ده في أصل المنهج، ولن يكون ذلك إلا بالعلم، الكلام ده لن يكون إلا شنو؟ بالعلم. فلا يسنيك أو تمشي يغشك واحد يقول لك يا أخي يتكلم لهم في السيرة النبوية العطرة، يغشك واحد تنظيمي يقول لك يا سلام درسك كمان، نحن مبسوطين منك، انت من ذاتك المبسوط مني، انا ما مبسوط منك، انت من انت تصدق عشان بتنظيم السيرة النبوية العطرة دي ممكن تكلم فيها عن التوحيد، لكن بتاع التنظيم دايرك قال وقد ولد مختونا صلى الله عليه وسلم، والجماعة يقول لك شكرا مولانا، وتكيف ده يقول لك والله يا سلام، ويجود يقول لك الباب يا سلام، بالله قلت لي امبارح مولانا كيف، وده يصدق المسكين يفتكر نفسه داعية، وده لا داعية ولا حاجة، ده اللي لما تناسى يبليس غاشيه داعية، دي تتكلم في التوحيد صوقك واحد بهني، تتكلم في بدعة خنقك واحد من هنا، يقوم تنظيمي ينقنك، المهم في نهاية المطاف انت ما يهمك، فاصل المشوار فاصل، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما يهم انت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ما بتتعامل مع بشر، داير اجر من عند الله، وعشان تحقق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله قال لعلي ادعهم الى الاسلام فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمش شنو؟ نعم. طبعا الحته دي في ناس بيحسبوها حسابات غلط، في واحد بيتخيل انه يعني اذا واحد قرب له بيتكلم ما بيتكلم في التوحيد، هو ما معنى لان يهدي الله بك رجلا واحدا، معناه شنو؟ معناه نقلت من الشرك لشنو؟ للتوحيد، او نقلت من البدعة لشنو؟ للسنة، كده هديته، لكن كون يتكلم ويتبسط منك الرسول ولد مختون يقول لك صلى الله عليه وسلم، ما دي معروفة اصلا، هديته لشنو انت؟ ما دي عارفه. والوضوء، وان الوضوء صلاة، يقول لك يا سلام جزاك الله، استمر في الحكاية دي، انت عالم كويس، يودي عارفة انت هديته ما انت قاعد تفضل، لان يهدي الله بك رجل واحدة، كان مشرك عنده عقيدة في الصوفية بنادي براء صائم ديمة تمرقه ينادي الله كده هديته، خير لك داخلة عنده نوبة ربطته بالقرآن نقلته كده هديته، لكن تقعد تسولف في اخي ونحن وبعدين اللهم بارك بمحمد واذكرك نص ساعه دعاء يقول ده ما عارفينه الناس، انت فاهم كلامي؟ ففي ناس يفهموا الحديث ده مفهوم، ده المفهوم الصحيح، تهديه لا تمرق من شرك لشنو؟ لتوحيد، ده الضلال في الحته دي، الضلال وين؟ الضلال في شرك، من شرك لشنو؟ لتوحيد او من بدعه لشنو؟ لسنه، تكون دائما الضلال في الحته دي، لكن حاجات ثانيه تبغينا عليها. ففينا اي جماعه الان فهم الحديث ده فهم غلط، هسه يجيك واحد اخو مسلم غشوه، ما قلت لك دي مشكله، مش فاهم، يكون انا زمان كنت معهم في الحركه بدري يا ابني، بدري في الثانويه قبل سنين عديده، ده تعرف تجند لك سبعه تغشهم تجندهم، بقيت معانا انت من الدعوه، انت طبعا هنا عندنا مشروع حضاري كبير في الدوله الاسلاميه، امين المال وقرش ما عنده، من المال وينو انت عندك قروش؟ ما هذا ما كنا بنجندهم كده يا ابني، نختار لهم وظائف ساي وهميه ساي ونحن ما عارفين حاجه، واذا جندت سبعه اتكيفوا، الحمد لله هذا بي الله سبعه، وانا ما قلبت لي سبعه، دخلتهم فكره حتى البنا وهي فكره وسخه جدا، تبا لهذه الفكره ولغيرها، انت فاهم كلامي؟ واحد صوفي يقلب لي جماعه يكون بتاع تجاره، والله صحيح تجاره وصعود، يجيب في واحد صوفي مسكين مشرك يقول له يا زول تخلي الصعوطه وديك النار تخلي الصعوط خلي الصعوط يا زول ده بضرك ذاك يخليه ويجيبه للشيخ هو الشيخ يقول ده الحمد لله خلي الصعوطه اديك الطريق ايوه الحمد لله هذه واحد يقول لك الحمد لله يا ربنا هتعيبه امي سيف سفنك سيف سفنك هيا سيف صعوطك والله ضعيف سيف صعوطك واشرب سيجاره لانه انت كده ما تدخلني كده انت ضليتني كده ما هديتني مركتني من شر شر صغير لشر كبير هددني مركتني من صعود الجائر لشرك تبا لهذا الشرك وتبا لك وتبا لشرك غلط فلازم تعرف انه دعوه الله عز وجل فيها صعوبات وفيها ابتلاءات ولازم تكون مستعد وما تسمع كلام اي ثاني اذا انت بتتعامل مع الله ما يسليك واحد يقول لك يا ود احنا هنا ما تسمع له الله قال واصبر على ما قال سمعوك كلام كثير تسمع كلام من اهلك تسمع كلام من الصوفية تسمع كلام من المنظراتية تاع التنظيم ما بخلوه ديل جابوا قروش من وين من وين بحثناه من الواطة انت ما عارف محلنا تعال الغب معانا يا اخي ما شوف شغلتك انت ما ادعو ان العمل عمل كويس جابوا من وين انت مالك مالهم يا اخي ما دام العمل كويس والمشروع كويس اي عندك قروش هديهم فعندهم صوم غجبك صوم غجبك يا تنظيمي تبا لهذا وتبا لذاك انت فاهم كلامي إذا عرفت ذلك يبقى استمر يا ابني في المسار استمروا الجماعة القائمين على الدورة دي تستمر في المسار دورة نمرة واحد اثنين ثلاثة أنا معكم بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا لحسن الاستماع صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.